إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم إخوة الإيمان. في هذه الحلقة نحن مع الآية 85 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، والتي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. دكتور عبد الكريم، قبل أن نستوضح الوقوف والابتداءات في هذه الآية، وردنا سؤال عن الآية السابقة، وهي آية أياما معدودات. في آخر الآية يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعض المصاحف نجد على وأن تصوموا خير لكم حرف الميم، وهي كما يعرف المستمع علامة الوقف اللازم. فهل يلزم الوقف هنا على وأن تصوموا خير لكم؟ ثم هل يجوز لي أن أصل هذه الآية بالآية التالية، أم أقف على رأسها وأبدأ بآية شهر رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، لقد سألت سؤالا وجيها، فقلت إن هناك ميم وهي الدالة على علامة الوقف اللازم على قوله: وأن تصوموا خير لكم، ويبتدئ القارئ: إن كنتم تعلمون بعد الوقف. وهذا لأن الوصل يوهم أن الخيرية معلقة على علمهم، بل إن الخيرية مطلقة سواء علموا أم لم يعلموا، وعلى كل ففي الصوم الخير العظيم. فإن وضع في المصحف ميم فالوقف هنا لازم لهذه العلة، وإن وضع صلي فالوقف كاف، وقد بينا ذلك في الحلقة السابقة. أما الوقف على رأس الآية وهو قوله تعالى: تعلمون، من قول الله: إن كنتم تعلمون، كاف، لأن قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كلام مستأنف سيقا لبيان تلك الأيام المعدودات التي كتب علينا الصوم فيها، وأنها أيام شهر رمضان الذي يستحق كل مدح وثناء لتشرفه بنزول الكتب السماوية فيه. ومن هنا فينبغي على القارئ أن يقف على قوله تعلمون، ويبدأ بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذه الآية وهي موضوع الحلقة فيها ثلاثة وقوف: الوقف الأول على كلمة الفرقان من قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهو وقف جائز لابتداء الشرط مع فاء التعقيب في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فابتداء الشرط يجوز الوقف، وفاء التعقيب تجوز الوصل، فالوقف والوصل جائزان جواز مستوى الطرفين، بمعنى أن القارئ مخير بين أن يقف وبين أن يصل. والمعنى إن الله تعالى يمدح شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن الكريم فيه، فقد ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. فعن وائلة ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهذا هو الشهر الوحيد الذي خلد الله تعالى ذكره في القرآن الكريم، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أنزل الله القرآن الكريم في شهر رمضان هداية للناس إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وإلى مصالح المعاش والمعاد، وآيات واضحات من جملة الكتب الهادية إلى الحق الفارقة بينه وبين الباطل. نعم، هذا هو الوقف الأول على قوله تعالى: وبينات من الهدى والفرقان، فأين الوقف الثاني؟ أما الوقف الثاني فعلى كلمة فليصم من قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو وقف كاف للابتداء بعده بشرط آخر، والمعنى: فمن حضر منكم في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه، أو من علم هلال الشهر بأي وسيلة من وسائل العلم به فليصم. نعم، الوقف الثالث في هذه الآية. أما الوقف الثالث على كلمة أخر من قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهو وقف كاف أيضا، وذلك لأن الجملة الواقعة بعد الوقف وهي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، لا محل لها تعليلية. ومعنى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي ومن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه صيام أيام أخر. وأما الوقف على رأس الآية: ولعلكم تشكرون، تام عند كثير من العلماء، ومن الممكن أن يكون الوقف كافيا، وذلك لأن الواو في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني عاطفة، وعلى كل فعلة الوقف هنا أن الله تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بآية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. حلقة جمالي.